ممكن يكون مجموع كل ذلك. فقول ما أزمن نبينا يعني شيء عظيم جعل نبينا جميلا. يبقى ما معنى ما معناها معناها ايه يعني احسن شيء ايه عظيم خلاص. طب شيء عظيم ده اسم كده اول الكلام يعرف ايه يبقى الى المتع بيضع اسم ولا فعل ولا حرف ايش معناها معناها شيء عظيم صح شرف الدرس اسم يبقى ايه واسم كده اول الكلام يبقى ايه. طب ما دي مبنية ولا معربة مبنية تبقى دي محل ايه رفع مبتدا اعراب التصريف بقى اول ما عجوبيه معناها شيء عظيم في محل رفع مبتدا واحده واحده واحده في الايه واحده واحده اهو ثاني ما تعجبيه معناها ايه شيء عظيم موقعها الاعراب ايه في محل رفع مبتدا. خلي بالك ان شيخ النحو بتحفظه النحو بتحفظه ما قريت من عارف انا عاوز اخد تعريف ده مش على فكره حاول تعيش معايا المحاضره بعشق وبحب لان لو حبيت النحو حتى اعرفه كل شويه ما مبني على السكون اخرها الف الالف الدنيا والاخره لا تتحرك مش على كده نعم الله الله ما اجمل اجمل نعرفها ايه ها اجمل لوحدها احسن فعل ماضي مبني على الفتحه يبقى اجمل اللي اشتغل تعرف يعرف ايه فعل ماضي مبني على الفتحه صح لغايه كده جميل. فاضل بقى مين اللي احنا بنتعجب منه الاثنين صح اوعى كده يعني واحد قال مبني على الفتحه واحد قال مبني على الفتح الاثنين صح خلاص. طيب فين المتعجب منه متعجب انت من جمال يبقى النبي صح كده يبقى نبينا او النبيه ايه اللي متعجب ايه منه المتعجب منه يعرف بهذه الصيغه مفعول به موصوف مفعول به ايه خلاص كده تمام لسه احنا بقى لسه انا بقول كلمه النبي لغايه دلوقتي ما رفعش طبعا اي ضمير انا قلت الكلام ده في المحاضره اللي فاتت الحضرة السابقة اي ضمير يتصل بالاسم يعرف ايه في محل جر مضاف اليه خلاص الحمد لله. يبقى الاسلوب الاول او الصيغة الاولى مكونة من ما ثم فعل ماضي ثم المتعجب منه ما تعرف ايه لا انت عجوبية بمعنى شيء عظيم تعرف ايه في محل رفع مبتدا معناها ايه شيء عظيم نوعها ايه موصوله ولا تعجبها للسماء خلاص الاسئله دي ما نوع ما في قولك ما اجمل زيدا تعجبي ما معناها شيء ما اعرابها في محل رفع واضح الكلام كده طيب ما اعراب افعل بعد كلمه ما فعل ماضي مبني على الفتح وما اعراب المتعجب منه مفعول به خلاص كده سهله ها في حاجة صعبة؟ تمام. نجيب عن كده ثانية؟ لحد ايه؟ ما انا حددت انواع ما قلت لو قصد طلب السؤال بالخمي. السياق. السياق ولا دي يحدد. خلونا يا مولانا. نعم. احسن. الشيخ بيقول لي دلوقتي انت قلت لنا ان ما مبتدا. اين خبرها؟ لما اقول عشان اتفقنا ان ما مبتدا اين الخبر الجمله الفعليه من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع ايه طب فين الفعل على ضمير مستتر تقديره وقوع على ما يعود على ايه على ما واضح هذا الكلام احسن شفت السؤال بيكملوا بعض يعني احنا كلنا بنحتاج لبعض حاضر حاضر عشان تكتبها مش احنا مبتدأ صح في كلمة ما أجمل النبي وأجمل فعل ماضي الفعل عاوز فاعل فين الفاعل بتاعه ضمير مستتر وجوبا ما بيظهرش أبدا لا في الدنيا ولا في الأرض ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على مين على ما الظاهر اللي جه بعد كده اللي هو المتعجب منه يعرف ايه

نقول عليها حرف صلة لتقوية المعنى أو لتوكيد المعنى. ولذلك مرة سمعت رحمة الله يبين هذا، قال لك هناك فرق بين أن تقول لمخاطبك ما معي مال وما معي من مال. إحنا نحويا نقول إيه؟ ما نفير ومعي شبه جملة خبر مقدم ومال مبتدأ إيه؟ مؤخر. طب لو قلت من مال تبقى ما نفير ومعي شبه جملة خبر مقدم ومن حرف جر زائد ومال مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة إيه؟ منع من ظهورها اشتغال محل حركة حرف الجر ليه ازاي. واضح الكلام؟ قال لك شيء بقى، هناك فرق بين ان تقول ما معي ما وبين قولك ما معي من ما. ايه الفرق؟ انت عم الشيخ واحد بيقول لك انت معاك في جيبك او في بيتك 500 جنيه، اقول لك شوف من دلوقتي 20,000 جنيه بتجيبهم ضروري. فلو انت قلت له انا والله ما معي مال، صح ده صدق ولا كذاب؟ انت معاك فلوس، بس انت قلت له ما معي مال يعني المال اللي انت عاوزه مش متوفر. احنا معايا 500، انت عايز 20,000، ده ما ده بالنسبه ما يسموش ايه؟ مال. خلاص كده؟ طب راح لواحد يجيب له تاني وكان بيته ما فيهوش ولا مليم، يقول له ما معي ما معي من مال. من مال تدل على ايه؟ على اني ما معي من بداية ما يقال له مال، من بداية ما يقال له ايه؟ الشيخ اللي كان بيسألني عن الحروف الجر تيجي بعض مكان بعضها ايه؟ اهي من الاصل في اللغة العربية لابتدائي الغاية، يعني من بداية ما يقال له مال. اول ما بنعز دلوقتي زمان كان بيعز بالخردة والملين وعايزين كده والقرش، دلوقتي بجنيه. يعني انت لو ما فيش بيتك جنيه هتقول له ما معي ايه؟ من مال، يعني بداية ما يقال له مال. فهمت هذا الكلام ولا ايه؟ فهمتوا؟ يبقى مين عملت ايه؟ قد اعطت لعبة اللي هي نسبة بتفيد لقاقي النفي، يعني النفي استغرق كل ما يسمى مال. يبقى مين لها فايدة ولا مالهاش فايدة؟ فلما ربنا يقول ايه؟ هل من اله غير تساوي، هل اله غير الله تساوي؟ ليه؟ واحد يقول لك فيه اله بس مش يعني زي ربنا، يعني ناس بتعبد بقر وناس بتعبد اصنام، لكن الاله من بدايه ما يقال اله، من بدايه ما يقال اله ينفع يتخذ ربنا؟ لا مفيش. واضح الكلام ولا ايه؟ يبقى كلمه من عملت ايه؟ عملت ايه؟ الاستغراق. يبقى نفي الالوهيه عن كل ما سوى الله، يعني كل ايه؟ ما سوى الله، لا ملك ولا رسول ولا غيره ينفع يقول اله. واضح الحكايه ولا ايه؟ نعم نعم. لو ايه؟ المخاطر اذا كان المفرد المذكر قلت كده، اه كده. لا هو لا يجي ضمير ولا يجي ولا يجي حد خالص، ضمير مستتر بس المفرد المذكر هذا فيه وليس وليس فاعل. ايوه نعم، توكيد الضمير المستتر وليس فاعل. واضح الكلام؟ لا يظهر لك الدنيا ولا تظهر، فإن ظهر فذلك توكيد الضمير المستتر. واضح؟ الله يستعان. لسه فاضل حته. بقي عنكم بأن هناك ما يسمى حرف جر شبيه، ها؟ شبيه بإيه؟ انتوا نمتوا في ناس بتتاوى على كده، التاوى اللي كنا جالسين معاه. شبيه بالزاي؟ ايه الشبيه بالزاي يا مولانا؟ هو له معنى وليس له متعلق. يعني ليه معنى؟ ما مش فعل يتعلق يرتبط به. انت تقول كثيرا رب ذره ها نافع، ما معنى رب؟ ما انا عارف كل بتاع رب فسرت الماء بالماء، رب معناها ربما ما هي فيها ما بيوزنش حاجه. يعني ايه رب؟ تاكل التقليل والتكثير، يعني كثير من الاشياء التي تظنها ضاره ها تكون نافعه، عسى ان تكره وهو خير لك، وعسى ان تحبه شيئا وهو شر لكم. عشان كده بيقول رب ضرات ايه؟ يعني كثير من الاشياء التي تظنها انت انها ضاره قد يكون لها ثمار ايه؟ طيب. طيب رب هنا معناها ايه؟ تكثير ولا تقليل؟ ها؟